وجملة من قتل من المسلمين 1200 شهيد، أي أن نسبة شهداء المسلمين إلى قتل المشركين تعادل 6% فقط، وهذا يعد من أروع الانتصارات. فلله درك يا خالد وأنت تريد قتل مسيلمة، وما تطلب من الفرسان حين تشد على مسيلمة إلا حماية ظهرك فقط، وتقول لا أوتين من خلفي، فلا يثبت لك الكافر. فلقد أبلى خالد في قتال أهل الردة بلاء عظيما. أما عن بطولات خالد في العراق مع الفرس، فلقد سطر خالد على جبين التاريخ سطورا من النور في تلك المعارك التي خاضها ضد الفرس في أرض العراق. ولقد كان خالد قائدا لا يجارى ولا يبارى في خططه وشجاعته، فلقد كانت معاركه أغرب من الخيال، وله في كل معركة ذكر ونبأ تطير بذكره الركبان. وليت هذه الكلمات تتسع لكي نتبع مواكب نصره، ولكن حسبنا أن نلقي الضوء على بعضها. ومن هذه المعارك معركة كاظمة، وفيها كان قائد الفرس هرمز أرسل إليه خالد الرسالة، وفيها أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ورفض هرمز الإسلام واستعد للحرب. وكان خالد قمة في سياسته العسكرية وقدرته على المناورة وخداع العدو لإنزال الهزيمة به بأقل خسارة ممكنة في جيش الإسلام. فتوقع هرمز أن خالدا سيتجه بجيشه إلى كاظمة في أول الأمر، فوجه كافة قواته إلى كاظمة، واستعد جنده وحفروا الخنادق. ولكن خالد الذي قسم جيشه وفرقه إلى 3 فرق لم يحملهم على طريق ليعمي وجهته عن عدوه، فيظل في حيرة من أمره حتى آخر لحظة. وأربك خالد القائد الفارسي وفتت أعصابه، فتخطى خالد كاظمة واتجه نحو الحفير الواقعة شمال كاظمة وغربي الأبلة. وعندما لم يجد هرمز أي أثر لخالد في كاظمة وأنه تخطاها نحو الحفير، اغتاظ وأصدر أمره إلى الكتائب في جيشه بأن يعودوا جميعا إلى الحفير لمصادمة جيش خالد. وأمر هرمز قواته بأن تجهد نفسها في التحرك ليسبق خالدا إلى الحفير. وهذا هو الذي هدف إليه خالد رضي الله عنه، أن يرهق عدوه نفسيا وجسديا قبل نشوب المعركة. وعن عمد تباطأ خالد بجيشه في السير نحو الحفير ليسبق إليها القائد هرمز، وفعلا وصل هرمز الحفير على عجل ليسبق إليها خالدا، ثم أمر جنده بحفر الخنادق في الحفير استعدادا لمواجهة خالد. ولما تلقى خالد من استخباراته أن هرمز قد أرهق جنده بحفر الخنادق والتعبئة للقتال، عطف بجيشه راجعا إلى كاظمة. وكان المغاوير من مقاتلي الفرس بعد حفر الخنادق في الحفير قد ربطوا بعضهم ببعض بالسلاسل توطينا لأنفسهم على الموت أو إحراز النصر. ولما أبلغ هرمز أن خالدا وجيشه قد عطف نحو الكاظمة راجعا استشاط غضبا وتوترت أعصابه، فأصدر أمره إلى جيشه بالعودة نحو كاظمة. وهناك وجد خالدا في انتظاره قد عبأ جيشه للقتال، وكانت قوات الفرس أضعاف أضعاف المسلمين. وحال هرمز وقواته بين المسلمين وبين نهر الفرات ومنعوهم الماء، فقال خالد كلمته الخالدة: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلا عمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. ودعا هرمز خالدا للمبارزة، وسرعان ما أجابه خالد. ولكن هرمز الخبيث الذي ضرب به المثل في الخبث فقيل أخبث من هرمز قد عهد إلى فرسانه عهدا للغدر بخالد. فلما نزل خالد نزل هرمز ومشى إليه خالد فالتقيا فاختلفا ضربتين واحتضنه خالد وحملت حامية هرمز وغدرت فاستلحموا خالدا أي تبعوه فما شغله ذلك عن الهرمزان. وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز فأبادها جميعا. أما خالد فقد تمكن في الحال من ذبح هرمز ذبح النعاج، وركن الفرس إلى الفرار بعد قتل قائدهم، فركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون إلى الليل، ولم ينج من الفرس إلا من استطاع ركوب السفن، وجمع خالد متاعهم وفيها السلاسل فسميت ذات السلاسل. ونفل أبو بكر رضي الله عنه خالدا قلنسوة هرمز وكانت قيمتها 100,000. نعم، الإسلام رفع من شأن العرب، وقد كانوا قبله حفاة عراة رعاة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء، أذلهم الفرس حتى إن سابور الثاني والملقب بذي الأكتاف كان يقوم بتعذيب الأسرى من العرب فيقتلهم عن طريق نزع أكتافهم، فنزع أكتاف 50,000 عربي من تميم وبكر بن وائل، حتى قالت له عجوز عربية: إن لهذا قصاصا ولو بعد حين. الفرس الذين كانوا أشجع وأشد بأسا من العرب بجيشهم الكبير الذي يقوده ألمع وأمهر قادة الفرس يذلهم خالد ويقتلهم ويأسرهم حتى صار ذكره يقض مضاجع الفرس، ويبدو هذا في معركة الأبلة. حتى أن الفرس لما سمعوا بأن خالدا يقود جيش المسلمين في معركة الأبلة لم يرفعوا سيفا ولا رمحا في وجه خالد، وما كان لهم هم إلا الفرار للعودة إلى الأبلة المحصنة، فولوا الأدبار مسرعين نحو أبواب المدينة، ولكن خالدا حال بينهم وبين ذلك وانفرط عقد جيش الأبلة وتمزق شملهم وكثر القتل فيهم، وقذف كثير منهم نفسه في نهر دجلة والفرات فغرقوا، وبعث خالد أحد قادته إلى الأبلة التي كانت خالية من المحاربين فسيطر عليها بدون قتال وجمع ما فيها من أسلحة وغنائم. وظل خالد ينتقل بالمسلمين من نصر إلى نصر بإذن الله وتوفيقه، وراح يقذف بجنوده على الباطل فيدمغه وطويت له الأرض طيا. وها هو خالد في معركة أليس أو نهر الدم، نذر خالد لله أن يجري نهرا من دمائهم، فقد دعا ربه وقال: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليهم حتى أجري نهرهم بدمائهم. وكان قد اجتمع نصارى العرب بالفرس وتوحدوا جميعا ضد المسلمين، وانتابهم الذعر والخوف عندما رأوا ثبات المسلمين وشدة ضرباتهم وركنوا إلى الفرار، وركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون، ونادى منادي خالد حتى يفي بنذره: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع. فأقبلت خيول المسلمين بهم أفواجا مستأسرين يساقون سوق الأنعام، فجمعهم خالد وقد حبس الماء عن النهر، فوكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر يوما وليلة على رجاء أن يسيل النهر بدمائهم. وهنا قال القعقاع وغيره لخالد: لو أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماءهم، ولكن أرسل على الدماء الماء فيجري النهر دما لتبر بيمينك. فعمل خالد بمشورة القعقاع، وأعيد الماء إلى النهر فجرى أحمر قانيا، فسمي لذلك نهر الدم، وعرف بذلك إلى قرون طويلة. وكان الفرس قد وضعوا طعاما على البسط قبل المعركة، فأكل المسلمون طعام الفرس الذي وضعوه على البسط بعد أن قتلوا من الفرس ونصارى العرب 70,000. نعم، قتلوا في ذلك اليوم 70,000 من الفرس ونصارى العرب، أكثرهم من أهل أمغيشيا. وزف خبر النصر إلى الصديق فتوج خالدا بشهادة من أرقى الشهادات، وحسبك بها من شهادة، فلا يرى لخالد نظيرا في عبقريته وشجاعته، ولا نظير له في عسكريته. قال الصديق في خالد وهو يخطب في الناس بعد نصر أليس: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله، والخراذيل هي أطايب اللحم المقطع الوافر. ثم قال أبو بكر قولته المشهورة: أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد؟ ثم توجه خالد إلى أمغيشيا، وكانت أعظم وأهم من أليس، وكانت على بعد 40 كيلومترا من أليس، فتملكهم الرعب، وفر أهلها من مدينتهم خوفا من خالد، وتركوا وراءهم كل شيء. وجاءت بعدها معركة المقر واستسلام الحيرة، فلقد استطاع خالد بإذن الله أن يفتتح تلك المدينة بعد أن استسلموا وفاوضوا خالدا وأقروا بدفع الجزية 190,000 درهم تقبل منهم كل سنة، وأصبحت عاصمة المناذرة وعاصمة الأقاليم وعاصمة كسرى الثانية تحت سيطرة المسلمين وحمايتهم. هذا شيء من بطولات خالد مع الفرس. أما بطولاته مع الروم، فقد جاء الأمر من الصديق بأن ينتقل خالد إلى جبهة أخرى لقتال الروم في أرض الشام. وهنا قام خالد بانتقاء مجموعة من قواته، وترك على العراق المثنى بن حارثة، واستطاع بفضل الله تعالى أن يقطع البرية السماوية من العراق إلى الشام في 5 ليال فقط. ثم قال الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. كلمات عطرة قالها الصديق عن خالد حين اشتد الكرب على المسلمين بالشام، وذلك لكثرة الروم وحلفائهم الهائلة التي بلغت 250,000 مقاتل، بينما جيوش المسلمين كلها لا تزيد على 32,000. وأرسل أبو عبيدة إلى أبي بكر الصديق فقال له: وبعد، فإن الروم أهل البلد، ومن كان على دينهم من العرب قد أجمعوا على حرب المسلمين، ونحن نرجو النصر وإنجاز موعود الرب تبارك وتعالى وعادته الحسنة، وأحببت إعلامك لترينا رأيك. فقال الصديق: خالد لها، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وعبأ خالد جيشه وقسمه إلى فيالق، ووضع للهجوم والدفاع خطة جديدة تتناسب مع طريقة الروم، وها هو يفتح المدن ويدك الحصون بإذن الله. وبينما هو في تلك الفرحة الغامرة من تلك الانتصارات التي أكرم الله بها المسلمين، وإذا برسالة عاجلة تأتي وفيها خبر موت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. وفي معركة اليرموك أقبل الروم في تلك المعركة وكان عددهم 200,000، يقودهم أعظم قادة الروم باهان، وكان عدد المسلمين 36,000، منهم 1,000 رجل من الصحابة فيهم 100 بدري. ولما اجتمع أبو عبيدة مع قادة جيشه بالجابية قال خالد، وكان يومئذ جنديا عند أبي عبيدة، قال: أرى والله إن كنا إنما نقاتلهم بالكثرة والقوة، هم أكثر منا وأقوى، وما لنا بهم إذا طاقة، وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما أن جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعا أنهم تغني عنهم شيئا. ثم غضب وقال لأبي عبيدة: أتطيعني أنت فيما آمرك به؟ قال له أبو عبيدة: نعم. قال خالد: فولني ما وراء بابك، وخلني والقوم، فإني لأرجو أن ينصرني الله عليهم. قال: قد فعلت، وهكذا تولى خالد القيادة العامة على جيوش المسلمين في يوم اليرموك، وجمع باهان جنده وقال لهم: أنتم عدد الحصى والثرى والذر، فلا يهولنكم أمر هؤلاء القوم، فإن عددهم قليل وهم أهل الشقاء والبؤس، وجلهم حاسر جائع، وأنتم من الملوك وأبناء الملوك وأهل الحصون والقلاع والعدة والقوة والسلاح والكراع، فلا تبرحوا الميدان وفيكم عين تطرف حتى تهلكوهم أو تهلكوا أنتم. وعلى اليرموك اجتمع خالد مع باهان قائد الروم، اجتمعوا بين الصفين، فقال باهان: إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أننا قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. فقال أصحاب باهان: هذا والله ما كنا نتحدث به عن العرب. وعبأ خالد جيشه ولوى زمام جواده عائدا إلى صفوف جيشه، ورفع اللواء عاليا مؤذنا بالقتال: الله أكبر، هبي رياح الجنة. كان جيشه يندفع كالقذيفة المصبوبة، ودار قتال ليس لضراوته نظير، وأقبل الروم في فيالق كالجبال، وبدا لهم من المسلمين ما لم يكونوا يحتسبون، ورسم المسلمون صورا تبهر الألباب من فدائيتهم وثباتهم. فهذا أحدهم يقترب من أبي عبيدة بن الجراح والقتال دائر، ويقول: إني قد عزمت على الشهادة، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغها له حين ألقاه؟ فيجيب أبو عبيدة: نعم، قل له يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ويندفع الرجل كالسهم المقذوف، يندفع وسط الهول مشتاقا إلى مصرعه ومضجعه، يضرب بسيفه حتى يرتفع شهيدا. وهذا عكرمة بن أبي جهل، نعم، ابن أبي جهل، ينادي في المسلمين حين ثقلت وطأة الروم عليهم قائلا: لطالما قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهديني الله إلى الإسلام، أفأفر من أعداء الله اليوم؟ ثم صاح: من يبايع على الموت؟ فبايعه على الموت كوكبة من المسلمين، ثم ينطلقون معا إلى قلب المعركة، لا باحثين عن النصر فحسب، بل عن الشهادة، ويتقبل الله بيعهم وبيعتهم فيستشهدون. وبعث الروم رجلا من خيارهم وعظمائهم اسمه جرجرة، فوالله ما إن سمع كلام المسلمين حتى أسلم، وكان له نجدة ونكاية في المشركين. وعندما زحف الروم إلى المسلمين مثل الليل والسيل يدفون دفيفا قد رفعوا الصلبان، فقال رجل: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. أبي الروم تخوفني؟ وعندما اشتد هجوم الروم نادى خالد: يا أهل الإسلام، لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة إلا ما قد رأيتم، فالشدة الشدة، فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة، إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. واعترض خالد الروم وإلى جنبه أكثر من 100,000، فحمل عليهم وما هو إلا في نحو 1,000 فارس، فما بلغتهم الحملة حتى فض الله جمعهم ذلك. وانتهت قصة الروم في أرض الشام. أتوا وهم يرون أن لا غالب لهم من الناس أحد، وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا ما قوتل المسلمون مثله في موطن قط. رزق الله المسلمين الصبر وأنزل عليهم النصر، فقتلهم الله في كل قرية وشعب وواد وجبل وسهل. وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال اطلبوها، فلم يجدوها، ثم وجدت، فإذا هي قلنسوة خلقة أي قديمة. فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فبتدر الناس شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. وها هي ليلة زفاف على طراز خالد. فعن مولى لآل خالد بن الوليد أن خالدا قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والتضحية والجهاد في سبيل الله، نام سيف الله على فراش الموت حزينا على أنه بعد تلك المعارك التي خاضها لم يمت شهيدا. وأقول لك يا خالد، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، فكيف بك يا خالد وقد فتح الله على يديك البلاد وقلوب العباد، وكان المسلمون معك ينتقلون دوما من نصر إلى نصر بإذن الله، فلقد كان لسيرتك الأثر العظيم في نفس كل شهيد بذل ماله ودمه ونفسه في سبيل الله. ولما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. ولما احتضر بكى وقال: لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فلما توفي قال عمر: ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن، وفي رواية: وما عليهن أن يبكين أبا سليمان. ولما مات خالد لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغلامه. فقال عمر رحم الله أبا سليمان: كان على ما ظنناه به. وقال عمر لخالد في حياته: يا خالد، والله إنك لكريم علي وإنك لحبيب إلي. وبعد موته قال عمر: قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق، إن روح أبي سليمان وريحانه ليوجدان دائما وأبدا، حيث تصهل الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة، لكأني بفرسك جاءت لها صهيل يصدح يقودها عبيرك وأريجك، هذه التي وقفتها في سبيل الله، لكأني بها تسفح من مآقيها دموعا غزارا وكبارا، هل سيقدر فارس أن يمتطي صهوتها بعد خالد؟ وهل ستذلل ظهرها لأحد سواه؟ إيه يا بطل كل نصر ويا فجر كل ليل، لقد كنت تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقولك لجندك: عند الصباح يحمد القوم السرى، حتى ذهبت عنك مثلا، وها أنت ذا قد أتممت مسراك، فلله درك يا خالد. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا جبار يا قوي، يا من أنت على كل شيء قدير، هيئ لنا رجالا وقادة كخالد بن الوليد يحملون هم هذا الدين ويقاتلون في سبيلك ويرفعون راية دينك،